باب النوم على حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا العلاء بن المسيب قال حدثني ابي عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اوى الى فراشه نام على شقه الايمن ثم قال اللهم اسلمت نفسي اليك ووجهت وجهي اليك وحولت امري اليك والجات ظهري اليك رغبه ورهبه اليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قالهن ثم مات تحت ليلته مات على الفطرة. هذا الحديث من أعراب الأحاديث، فمرة قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر البراء بن عازب، ومرة قال إنه أوصى رجلا، ومرة رواه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف نجمع بين هذه الوجوه؟ وهل هذا اضطراب في الحديث يوجب ضعفه أم ماذا؟ نقول أما الجمع بين قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر وأوصى رجلا فواضح، لأن أمره إياه وصية للرجل، لكنه مرة بين نفسه ومرة أبهم نفسه. لكن كونه يرويه من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا هو الذي محل إشكال. ولذلك نشوف المؤلف الشارح، وإن كان يمكن الجمع لكن نشوف لعله. يقول هكذا وقع في رواية سهل بن عبيدة وأبي إسحاق عن البراء، ووقع في رواية علاء بن المسيب عن أبي عن البراء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إيش؟ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولفظه كما سيأتي قريبا. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن ثم قال الحديث. فيستفاد مشروعية هذا الذكر من قوله صلى الله عليه وسلم ومن فعله. ووقع أن النسائي من رواية حسين بن عبد الرحمن عن سعد بن عبيدة عن البراء وزاد في أوله ثم قال بسم الله اللهم أسلمت نفسي إليك. ووقع أن الخرائطي لمكارم الأخلاق من وجه آخر عن البراء بلفظ كان إذا أوى إلى فراشه قال اللهم أنت ربي ومليكي وإلهي لا إله إلا أنت إليك وجهت وجهي. الحديث. طيب وفي الآخر كلام هذا أبا ها؟ قال لي رسول الله كذا لأبي ذر وأبي زيد وصفق له من رواية الباقين، وفي رواية أبي إسحاق كما في باب اليمين أمر رجلا، وفي أخرى له أوصى رجلا، وفي رواية أبي ذر وصف عن أبي إسحاق في كتاب التوحيد عن البراء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فلان إذا أويت إلى فراشك الحديث. وأخرج الترمذي من طريق سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ألا أعلمك كلمات تقول إذا أويت إلى على كل حال، يعني يمكن أن يقال أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره بما كان هو يفعل عليه الصلاة والسلام، وإن كان هذا الحديث الأخير ما فيه ذكر الوضوء، لكن لا يمنع النوم على الشق الأيمن من ناحية طبية أمثل، لأن فم المعدة من اليمين فيكون هذا أسهل في الهضم، وهو بالنسبة للقلب أنفع أيضا، لأن القلب معلق بالجانب الأيسر، فإذا نام على الجانب الأيسر فإنه يأخذه النوم ويستغرق وربما لا يصحو، بخلاف ما إذا كان على الجانب الأيمن. نعم. لا لا لا طب يقول حتى للبدن أفضل. حتى للبدن. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.